بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في عصر يوم الأحد الخامس من جماد الأولى من سنة 34 و400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، نعقد الدرس الخامس من دروس شرح الأزهرية لخالد الدين الأزهري في هذا الجامع المبارك، جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي يا إخوان في أثناء المنصوبات، وانتهينا من المنصوب التاسع وهو التمييز، ونبدأ اليوم إن شاء الله من المنصوب العاشر وهو المستثنى. استعن بالله واقرأ. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: العاشر المستثنى. وأدوات الاستثناء ثمانية: إلا وغير وسوى بلغاتها، وليس ولا يكون وخلا وعدا وحاشا. نعم، قال المستثنى في بعض أحواله، وسنعرف أن المستثنى في أغلب أحواله حكمه النصب عندما سيذكر هذه التفاصيل. نعم، ذكر لنا أدوات الاستثناء، قال وهي ثمانية: إلا وغير وسوى بلغاتها، وليس ولا يكون وخلا وعدا وحاشا. وتلحظون أنه سماها أدوات، لم يسمها حروفا، لأن منها حروفا وهي إلا وخلا وعدا وحشا على وجه، ومنها أسماء وهي غير وسوى، ومنها أفعال وهي ليس ولا يكون، وكذلك خلا وعدا وحاشا في وجه. فلهذا سماها أدوات، لأن الأداة هذا مصطلح عام يشمل الأسماء والأفعال والحروف. وسيبدأ الآن بالكلام على المستثنى بإلا. نعم، فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان ما قبل إلا كلاما تاما موجبا، نحو قام الناس إلا زيدا. بدأ كالنحويين بالمستثنى بإلا، لأن إلا هي أم أدوات الاستثناء وأكثرها استعمالا. فسيذكر أن المستثنى بإلا له أحوال، خلاصتها ثلاثة أحوال: إما أن يكون تاما موجبا، وإما أن يكون تاما غير موجب، وإما أن يكون ناقصا. فبدأ بالحالة الأولى، أن يكون المستثنى تاما موجبا، نحو قام الناس إلا زيدا. فما المراد بالكلام التام، وما المراد بالإيجاب؟ هذا سيشرحه الآن. نعم، والمراد بالكلام التام أن يكون المستثنى منه مذكورا فيه قبلها، والمراد بالإيجاب أن لا يتقدمه نفي ولا شبهه، سواء كان الاستثناء متصلا أم منقطعا. نعم، المراد بالتام أن يكون المستثنى منه مذكورا، لأن أسلوب الاستثناء يتكون من ثلاثة أركان: يتكون من المستثنى منه، وأداة الاستثناء، والمستثنى. فالمستثنى لا بد منه، وأداة الاستثناء لا بد منها. يبقى المستثنى منه هو الذي قد يذكر وقد لا يذكر، فإذا ذكر كانت الأركان تامة كاملة فسمي الاستثناء تاما، وإذا لم يذكر المستثنى منه سمي الاستثناء ناقصا، أي ناقص الأركان. إذن فالاستثناء التام أن يكون المستثنى منه مذكورا مع الركنين الآخرين فتكون الأركان تامة. قال: والمراد بالإيجاب ألا يتقدمه نفي ولا شبهه. ونفي وشبه النفي هو النهي والاستفهام كما سيأتي بعد قليل. فإذا قلت قام الناس إلا زيدا فهذا تام موجب، تام لأن المستثنى منه مذكور وهو النفس، وموجب لأنه لم يسبق بنفي ولا نهي ولا استفهام. طيب حكمه؟ قال من قبل: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان ما قبل إلا كلاما تاما موجبا. إذا فالمستثنى في الاستثناء التام من موجب حكمه وجوب النصب. تقول: قام الناس إلا زيدا، وجاء الضيوف إلا خالدا، ونجح الطلاب إلا فهدا، وهكذا. قال: سواء كان الاستثناء متصلا أم كان منقطعا. أي هذا هو حكم المستثنى في الاستثناء التام الموجب، وجوب النصب على كل حال، سواء كان الاستثناء متصلا أم منفصلا، وسيشرح الآن معنى الاتصال والانفصال. نعم. والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع بخلافه. وإن نعم. كان فالمراد بالمتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه كالأمثلة السابقة: جاء الضيوف إلا خالدا، خالد من الضيوف، ونجح الطلاب إلا فهدا، فهد من الطلاب، وهكذا. قال: والمنقطع بخلافه، يعني ألا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، كأن تقول: جاء الناس إلا حمارا، وتقول: قرأت الكتب إلا جريدة، وهكذا. هذا استثناء يسمونه منقطع، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، وله فوائد بلاغية ليس هذا مكان ذكرها. هذا هو النوع الأول أو الحالة الأولى: التام الموجب. والحالة الثانية: التام غير الموجب، سيذكرها الآن. نعم. وإن كان ما قبل إلا كلاما تاما غير موجب. ما معنى تاما؟ أي أركانه تامة بذكر المستثنى منه. ما معنى غير موجب؟ يعني مسبوق بنفي أو نهي أو استفهام. نعم. فإن كان الاستثناء متصلا جاز فيه الاتباع، وجاز فيه النصب اتفاقا، نحو: ما قام القوم إلا زيد بالرفع وإلا زيدا بالنصب. نعم. الاستثناء التام غير الموجب سنفرق فيه بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. فالاستثناء المتصل وهو الأكثر في الاستعمال، هو الأصل والأكثر في الاستعمال، الاستثناء المتصل يجوز لك فيه وجهان: الإتباع، وهذا هو الأكثر والأحسن، ويجوز لك فيه النصب على الاستثناء. تقول: ما جاء الضيوف إلا خالد بالرفع، على أنه بدل من الضيوف. أو تقول: ما جاء الضيوف إلا خالدا، على أنه منصوب على الاستثناء. وما قام الناس إلا فهد وفهدا، وما نجح الطلاب إلا زيد وزيدا، وهكذا. طيب، فإن كان الاستثناء منقطعا. وإن كان الاستثناء منقطعا فإن لم يمكن تسليط العامل وجب النصب اتفاقا، نحو: ما زاد هذا المال إلا النقص. وإن أمكن تسليط العامل على المستثنى ففيه خلاف، فالحجازيون يوجبون نصب المستثنى، والتميميون يجيزون فيه الإتباع نحو ما قام القوم إلا حمارا، ما لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه فيهما، فإن تقدم وجب نصبه نحو ما قام إلا زيدا، ما قام إلا زيدا القوم، وما قام إلا حمارا أحد. نعم، المنقطع في الاستثناء التام غير الموجب ننظر فيه للعامل الذي قبل إلا، هل يمكن أن يسلط على المستثنى أم لا يمكن؟ فإذا قلت مثلا ما زاد هذا المال إلا النقص، ما زاد هذا المال إلا النقص، هل النقص من جنس الزيادة؟ فلهذا قلنا منقطع، فهو منقطع. طيب، والعامل الذي قبل إلا هو زاد، الفعل زاد، هل يمكن أن نسلط الفعل زاد على النقص؟ نقول زاد النقص، لا. فإذا لم يمكن تسليط العامل قبل إلا على المستثنى وجب النصب، تقول ما زاد هذا المال إلا النقص، باتفاق، يعني باتفاق العرب. وإن أمكن تسليط العامل على المستثنى كأن تقول ما جاء الناس إلا حمار، ما جاء الناس إلا حمار، الحمار ليس من جنس الناس، فهذا منقطع، لكن العامل قبل إلا هو جاء، ويجوز أن تسلطه على المستثنى فتقول جاء حمار. فإذا أمكن تسليط العامل قبل إلا على المستثنى ففيه خلاف بين العرب ليس بين النحويين، فالحجازيون وهم الذين نزل أغلب القرآن على لغتهم ولغتهم هي الأفصح يلتزمون بالأصل في الاستثناء المنقطع وهو وجوب النصب على كل حال، فيقولون ما جاء الناس إلا حمارا، والتميميون هنا يجيزون الإتباع ويجيزون النصب على الاستثناء، فيقولون ما جاء الناس إلا حمار وما جاء الناس إلا حمارا. فإذا أردنا أن نلخص ما سبق يمكن أن نقول إن الاستثناء المنقطع يجب فيه النصب على كل حال إلا في حالة واحدة، إذا أمكن تسليط العامل على المستثنى وكان الاستثناء تاما غير موجب، هذه المسألة الوحيدة اللي فيها خلاف بين العرب، وإلا فإن الاستثناء المنقطع واجب النصب على كل حال. قال ما لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه فيهما، فيهما يعني المنقطع والمتصل، فإذا تقدم المستثنى فليس فيه إلا النصب، تقول ما قام إلا زيدا القوم، وما جاء إلا حمارا القوم. فالمستثنى المتقدم إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه هذا ليس فيه إلا النصب، فيمكن أن يجعل مسألة مستقلة، ما حكم المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه وجوب النصب، طيب ما حكم المستثنى المنقطع، ها وجوب النصب إلا في حالة واحدة، في الاستثناء التام غير الموجب إذا أمكن تسليط العامل على المستثنى، ففيه خلاف بين العرب. ما سوى ذلك، يعني إذا كان الاستثناء تاما موجبا جاء القوم إلا حمارا، هذا وجوب النصب. إذا لم يكن تسليط العامل على المستثنى وجوب النصب، ما زاد هذا المال إلا النقص. فإذا استطعت أن تفتت هذه المسائل وتجعلها على شكل مسائل قد يكون الأمر أوضح وأسهل. نعم. وإن كان ما قبل إلا غير تام وغير موجب كان ما بعد إلا على حسب ما قبلها. وإن كان ما قبل إلا غير تام، يعني ما الذي نقص من أركانه المستثنى منه، وغير موجب يعني مسبوق بنفي أو نهي أو استفهام، كان تقول ما جاء إلا زيد، ما جاء إلا زيد، المستثنى من غير موجود ومسبوق بنفي أو نهي، لا يأتي إلا زيد، أو استفهام هل جاء إلا زيد، وهذا هو الذي يسمونه الاستثناء الناقص، لأن المستثنى منه نقص من أركان الاستثناء، ويسمونه أيضا الاستثناء المفرغ لأنه فرغ من المستثنى منه. فما الحكم؟ قال كان ما بعد إلا الذي نسميه المستثنى على حسب ما قبلها، يعني نعرب ما بعد إلا على حسب ما قبل إلا، كأن إلا غير موجودة. نعم. فإن كان ما قبل إلا يحتاج إلى مرفوع رفعنا ما بعد إلا، وإن كان ما قبل إلا يحتاج إلى منصوب نصبنا ما بعد إلا، وإن كان يحتاج إلى مخفوض خفضنا ما بعد إلا. فإذا قلت ما جاء إلا زيد فتعرض ما جاء زيد كأن إلا غير موجودة، فجاء فعل وزيد فاعله. وإذا قلت ما أكرمت إلا زيدا تعرب كأنك قلت أكرمت زيدا مفعول به. وإذا قلت ما مررت إلا بزيد فكأنك قلت مررت بزيد، تعرب ما بعد إلا بحسب ما قبل إلا. والحقيقة أن هذه الحالة الثالثة وهو الاستثناء الناقص المفرغ ليست من الاستثناء في شيء، هي ليست من أحوال الاستثناء في الحقيقة، لأن الأسلوب فيها ليس أسلوب استثناء، وإنما هي في الحقيقة أسلوب حصر، ويسميه البلاغيون أسلوب قصر. فإذا قلت ما جاء إلا زيد فأصل الجملة جاء زيد فعل وفاعل، ثم أردت أن تحصر أو تقصر الفاعل على الفعل بما وإلا، فقلت ما جاء إلا زيد، ويمكن أن تستعمل الأسلوب الثاني للحصر وهو إنما، فتقول إنما جاء زيد، والمعنى فيهما والإعراب واحد. فالاستثناء الناقص المفرغ كما قلنا ليس من أساليب الاستثناء، لكن لماذا يذكره النحويون هنا في أساليب الاستثناء؟ فقط لإكمال هذه الحالات وذكرها معا لكي تستطيع أن توازن وأن تقارن بين هذه الحالات وأن تعرف إعرابها، ما يقع لك إشكال فيها. لكن ينبغي مع ذلك أن تعرف أن الاستثناء لا يكون إلا بوجود المستثنى منه، يعني في الحالتين الأوليين التام الموجب والتام غير الموجب، فإن كان ناقصا مفرغا فهذا ليس باستثناء. وإن سماه النحويون في باب الاستثناء أنه حالة من حالات الاستثناء، فإنما ذكروها فقط لإكمال هذه الحالات. طيب، ثم نعرب حالة حالة. جاء القوم إلا زيدا، فنقول قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والقوم فاعل جاء مرفوع بجاء وعلامة رفعه الضمة، وإلا أداة استثناء مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب لأنها حرف، تقول أداة استثناء أو حرف استثناء. وزيدا اسم منصوب على الاستثناء، أو تقول مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وفي الاستثناء التام غير الموجب ما جاء القوم إلا زيد، تقول ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وجاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والقوم فاعله مرفوع علامة رفعه الضمة، إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، زيد بالرفع بدل من القوم مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قلنا هذا هو الوجه الأكثر والأفصح. والوجه الثاني ما جاء القوم إلا زيدا، هذا جائز فصيح، فالإعراب كما هو إلا في قولك زيدا، تقول زيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والحالة الثانية الاستثناء الناقص المفرغ، تقول ما جاء إلا زيد ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وجاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، إلا نقول أداة حصر أو حل حرف حصر. ويذكر النحويون هنا أنها أداة استثناء مفرغ. ما معنى أداة استثناء مفرغ؟ يعني استثناء غير حقيقي، يعني أداة حصر. فتقول حرف حصر أو أداة حصر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وزيد فاعل جاء مرفوع علامة رفعه الضمة. ثم نقف بعد ذلك عند قوله تعالى فسجد الملائكة، ها كلهم أجمعون، لا اللي فيها إلا إبليس، إكمال الآية هكذا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إلا إبليس بالنصب باتفاق القراء السبعة. فما إعراب إبليس؟ مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لكن هل استثناء تام أم غير تام؟ تام لذكر المستثنى منه وهو الملائكة. متصل أم منفصل؟ هذا وقع في خلاف بين المفسرين، هل إبليس منهم أم لا؟ إلا أن إبليس هنا واجب النصب على كل حال، سواء كان ناقصا سواء كان متصلا أم كان منفصلا. لكن قوله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم فعل مضارع، من اسم موصول فاعل يعلم، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب هذا مفعول يعلم، إلا الله بالرفع باتفاق القراء السبعة، إلا الله. فما وجه رفع لفظ الجلالة هنا؟ نعم مستثنى ناقص، مستثنى ناقص يعني المستثنى من غير موجود، هذا معنى ناقص. نعم بدل من، من من في السماوات والأرض. طيب إن قلنا إن الاستثناء هنا الاستثناء تام طبعا ما يقول ناقص، الاستثناء تام لوجود فاعل يعلم، يعلم من في السماوات يعني الذين في السماوات والأرض، فالاستثناء تام. لكن هل هو منقطع أم متصل؟ منقطع. ها؟ منقطع أم متصل؟ إن كان منقطعا فأهل الحجاز ماذا يجيبون فيه؟ النصب. والقراء السبعة كلهم اتفقوا هنا على الرفع، ولا يتفق القراء على القراءة غير الأفصح، لأن لغة الحجازيين أفصح. قد يختلفون، بعضهم يأخذ بلغة وبعضهم يأخذ بلغة ماشي، لكن أن يتفقوا جميعا على اللغة الفصيحة فهذا مما تضعف، مما يضعف به التخريج والإعراب. فلهذا كانت هذه الآية مما احتج به أهل السنة والجماعة على أن الله عز وجل في السماء، وأن الاستثناء متصل، فلفظ الجلالة يدخل في المستثنى منه من في السماوات والأرض، كما قرر ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى وغيره. فإذا كان الاستثناء متصلا فالأفصح في ذلك الإتباع كما اتفق عليه القراء السبعة، إلا الله. ولو قيل إلا الله لكان على الوجه، يعني لو قرأ بعضهم إلا الله لكان على الوجه الآخر وهو النصب على الاستثناء. نعم الآن انتهى من الكلام على الاستثناء بإلا، سينتقل إلى الاستثناء بغير وسوى. نعم قال وأما المستثنى بغير وسوى فهو مجرور دائما، ويحكم لغير وسوى بما حكمنا به للاسم الواقع بعد إلا من وجوب النصب مع التمام والإيجاب، ومن جواز الوجهين مع النفي والتمام، ومن الإجراء على حسب العوامل مع النفي وعدم التمام. نعم المستثنى بغير وسوى هو الواقع بعدهما، تقول جاء القوم غير زيد وجاء القوم سوى زيد، وما جاء القوم غير زيد وما جاء القوم سوى زيد، فالمستثنى هو الواقع بعد غير وسوى. وحكمه وجوب الجر على أنه مضاف إليه مجرور، وكل الذي ذكرناه من قبل في حكم المستثنى بعد إلا سننقله إلى غير وسوى نفسهما. فإذا قل جاء القوم غير زيد، زيد مضاف إليه مجرور، طيب وغير، تنقل إليها إعراب المستثنى السابق، تقول يجب النصب في الاستثناء التام الموجب، جاء القوم غير زيد. طيب وفي الاستثناء التام غير الموجب يجوز الوجهان، جاء ما جاء القوم غير زيد وغير زيد. وفي الناقص تعربه بحسب العوامل السابقة، تقول ما جاء غير زيد وما رأيت غير زيد. والسبب في ذلك، السبب في ذلك أن إلا حرف، والحرف هل يتحمل الإعراب؟ ها؟ حرف لا يتحمل الإعراب، لا يتحمل الإعراب، وإلا فإن الاستثناء في الحقيقة واقع على إلا. إذا قل جاء الناس إلا زيدا فحكم الاستثناء واقع على إلا، إلا أن إلا حرف فلهذا لم تقبل الإعراب، فانتقل الإعراب منها إلى ما بعدها. فعندما جئنا إلى الاستثناء بغير وسواء، وهما اسمان، اسمان يتحملان الإعراب، ووقع الإعراب عليهما. ما جاء القوم غير صارت اسم وتحملت الإعراب، نعطيها الإعراب، ثم نقول وهو مضاف وما بعدها مضاف إليه لأنها اسم، والاسم يضاف إلى ما بعده. نعم. قال: وأما المستثنى بليس ولا يكون فهو واجب النصب، نحو قاموا ليس زيدا ولا يكون زيدا. نعم، ليس ويكون من أخوات كان في باب كان الناسخة، هما كان وليس المعروفتان، إلا أنه دخل معنى الاستثناء عليهما في مثل هذا الأسلوب. تقول جاء القوم ليس زيدا، وجاء القوم لا يكون زيدا، على معنى إلا. والإعراب، الإعراب نعربهما كما نعربهما في باب كان وأخواتها، يعني أنهما يحتاجان إلى ماذا؟ إلى اسم مرفوع وإلى خبر منصوب. فإذا قلت جاء القوم ليس زيدا، فزيدا منصوب، فيكون اسم ليس أم خبر ليس؟ خبر ليس المنصوب. إذن نبحث عن اسم ليس، نقول اسم ليس ضمير مستتر يعود إلى مفهوم سابق، كأن تقدر جاء القوم ليسوا زيدا، أو ليس الجاء زيدا، أو نحو ذلك، تقدر أي كلمة يستقيم بها المعنى، يعني تجعل اسم ليس ضميرا مستترا، وهذا المستثنى المنصوب خبرا لليس. وكذلك جاء القوم لا يكون زيدا، يعني لا يكون هو زيدا، فهو اسم يكون مستتر، وزيدا خبر يكون وهو المستثنى في المعنى. نعم. وأما المستثنى بخلا وعدا وحاشا فيجوز نصبه على المفعولية إن قدرتها أفعالا، وجره إن قدرتها حروفا، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا زيدا وزيد، وحاشا زيدا وزيد بنصب زيد وجره، ما لم تتقدم ما المصدرية على خلا وعدا، فإن تقدمت عليهما وجب النصب ما لم يحكم بزيادة ما. نعم، خلا وعدا وحاشا من أدوات الاستثناء، إلا أنها يجوز أن تجعلها حروف جر فتجر المستثنى الواقع بعدها. تقول جاء القوم عدا زيد، خلا زيد، حاشا زيد، وما جاء القوم عدا زيد وخلا زيد وحاشا زيد، فتكون هي حرف جر، والمستثنى الذي بعدها اسم مجرور بها وعلامة جره الكسرة، وهو المستثنى في المعنى. ويجوز أن تجعلها أفعالا ماضية مضارعة، تجعلها أفعالا ماضية. فإذا جعلتها أفعالا ماضية وهي أفعال ماضية متعدية، إذن ستحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل ومفعول، فتنصب المستثنى بعدها فتقول جاء القوم عدا زيدا وخلا زيدا وحاشا زيدا، فهي فعل ماض والمستثنى المنصوب بعدها فاعلها أم مفعولها؟ مفعولها، فتحتاج إلى فاعل، فنقدر فاعلها ضميرا مستترا، فنقول جاء القوم عدا زيدا، أي جاء القوم عدا هو زيدا، عدا يعني جاوز، يعني جاوز الجائي زيدا. وكذلك في البواقي، قال ما لم تتقدم ما المصدرية على خلا وعدا، فإذا قل جاء القوم ما عدا زيدا وجاء القوم ما خلا زيدا، فيجب في عدا وخلا أن يكون ماذا؟ فعلين ماضيين. لماذا وجب هذا الأمر حينئذ؟ لأن ما مصدرية، وما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال، لا تدخل على الحروف، فلهذا نجعل ما مصدرية، فيجب أن يكون الذي بعدها فعلا. فإذا كان الذي بعدها فعلا فيجب في المستثنى بعدها النصب، جاء القوم ما عدا زيدا. قال ما لم يحكم بزيادة ما، يعني قد يتكلف ويقال جاء القوم ما عدا زيد، فنقول ما حرف زائد وليس حرف مصدري، والزائد لا يغير الإعراب، وعدا حرف جر، وزيد اسم مجرور وهو المستثنى. فهذا ما يتعلق بالباب العاشر من المنصوبات وهو المستثنى، وخلاصته أن المستثنى في أغلب أحواله منصوب، فهو بعد ليس ولا يكون منصوب، وفي الاستثناء التام الموجب منصوب، وفي الاستثناء التام غير الموجب يجوز فيه النصب ويجوز فيه الإتباع. وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب فيه النصب، والاستثناء المنقطع يجب فيه النصب إلا في حالة واحدة. هذه الحالة الواحدة ما حكمها؟ يجوز فيها النصب ويجوز فيها الرفع. وقد عرفنا أن الاستثناء الناقص المفرغ هذا في الحقيقة من الاستثناء أم لا؟ إذن أخرجه، أخرجه من الاستثناء. فإذا أخرجناه من الاستثناء فمعنى ذلك أنك مهما نصبت المستثنى فإنك لم تخطئ. إذا أخرجت الاستثناء الناقص المفرغ، وعرفنا أنه في الحقيقة ليس استثناء هو حصر، فإذا أخرجناه فإنك مهما نصبت المستثنى فإنك لم تخطئ، لأن النصب في المستثنى إما واجب وإما جائز. هذا يسمونه من النحو العملي، من النحو العملي يعني أن تخبر فقط بما يمكن أن يقال دون معرفة التفاصيل والراجح والقوي والفصيح والأفصح، فتقول مثلا في المستثنى انصبه، فإذا نصبته لم تخطئ. لكن هذا ما صح العلماء، هذا تبد حاج تقول المستثنى يجب أن ينصب في كل حال، تأخذ قاعدة لك أنت، المستثنى انصبه فإنك لا تخطئ، لكن في أوجه يعني يجوز فيها النصب، لكن غير النصب الاتباع أفضل وأفصح. نعم، ننتقل إلى المنصوب التالي. قال الحادي عشر اسم لا النافية للجنس. الحادي عشر اسم لا النافية للجنس. نعم. إذا كان مضافا نحو لا غلام سفر حاضر، أو شبيها بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه مرفوعا كان نحو لا قبيحا فعله حاضر أو منصوبا نحو لا طالعا جبلا مقيم أو مخفوضا بخافض متعلق به نحو لا مارا بزيد عندنا. فإن كان اسم لا مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا. نعم، لا النافية للجنس هي لا النافية. تعرفون لا النافية؟ لا النافية قد تدخل على فعل محمد لا يهمل دروسه، فهذه لا علاقة لنا بها، وقد تدخل على اسم. فإذا دخلت على اسم فيكون لها معنيان، إما النفي المطلق أو نفي الجنس. ما معنى النفي المطلق أو نفي الجنس؟ نفي الجنس يعني نفي جميع أفراد الجنس، أما النفي المطلق يعني نفي فرد أو فردين أو أفراد محددين من الجنس. فأنت تريد أن تقول إن هذا البيت ليس فيه رجل واحد ولكن فيه رجلان أو فيه رجال. يقول الإنسان لك هذا البيت ما فيه إلا رجل واحد، فتقول له لا رجل في البيت بل رجال. فأنت أردت أن تنفي جنس الرجال أم أردت أن تنفي واحدا منهم عددا معينا من الرجال؟ أردت أن تنفي عددا معينا من الرجال، هنا أردت أن تنفي واحد، هذا النفي المطلق. وقد تقصد بكلامك أن تقول إن هذا البيت ما فيه أحد من جنس الرجال، لا واحد ولا اثنان ولا أكثر، ولا صغير ولا كبير، ولا نائم ولا مستيقظ، ولا قوي ولا ضعيف، هذا البيت ليس فيه أحد من جنس الرجال. إذن هناك فرق بين المعنيين أم لا؟ في فرق، وقد فرقت العرب بين هذين المعنيين باللفظ. فإذا أرادت المعنى الأول قالت لا رجل في البيت، وإذا أرادت المعنى الثاني وهو نفي الجنس قالت لا رجل في البيت. يعني إذا أرادوا نفي الجنس أعملوها عمل إنا، تنصب الاسم وترفع الخبر، لا رجل في البيت، لا سيارة في المعرض، يعني ما فيه أي سيارة. فإذا قالوا لا سيارة في المعرض فالمراد هنا نفي الجنس أو نفي الوحدة؟ نفي الوحدة، يعني هذا ما في سيارة، في سيارات كثيرة، إذن تقول لا سيارة. فإذا قلت لا سيارة في المعرض كانت لا حينئذ إما مهملة فما بعدها مبتدأ وخبر سيارة في المعرض، أو كانت عاملة عمل ليس، ترفع اسمها وتنصب خبرها. والذي يهمنا الآن هي لا النافية للجنس. إذن فهذا معنى كونها تنفي الجنس. إذا متى تعمل لا النافية للجنس عملها؟ إذا كان المراد نفي الجنس. فإذا كان المراد نفي الجنس ماذا تعمل؟ تعمل عمل إن، يعني تنصب اسمها وترفع خبرها. طيب، إلا أن اسمها قد ينصب في المحل واللفظ، وقد ينصب في المحل فقط دون اللفظ. وأنتم الآن في الدرس الخامس من الأزهرية، يعني صرتم تفهمون هذه المصطلحات والمراد بها. فإذا قلنا اسم لا النافع للجنس منصوب المحل واللفظ، ماذا نعني؟ نعني أنه معرب وحكمه النصب، فينصب بعلامات النصب التي درستموها. وإذا قلنا إنه منصوب المحل دون اللفظ يعني أنه مبني منصوب المحل، إلا أن لفظه يلزم حركة واحدة لا تتأثر بالإعراب. فمتى يكون منصوب المحل واللفظ، يعني متى يكون معربا ومتى يكون مبنيا؟ يقولون إذا كان مفردا يبنى، إذا كان مفردا يبنى، وإذا كان غير مفرد يعرب. ما المراد بالإفراد هنا؟ هذه معلومة ذكرناها من قبل، وهي أن الإفراد مصطلح نحوي له أكثر من استعمال. الاستعمال المشهور أن يكون خلاف المثنى والجمع وليس مرادا هنا، وقد يكون خلاف الجملة وشبه الجملة وليس مرادا هنا، يذكر في باب المبتدا والخبر شرحناه. وقد يكون المراد بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وهو المراد بهذا الباب وبالباب التالي النداء. إذن فالمضاف كقولك طالب علم وكتاب نحو وباب مسجد وسيارة رجل وقلم طالب، هذا مضاف ليس مفردا، وحكمه النصب، نصب اللفظ والمحل. تقول لا طالب علم مذموم، فلا نافي للجنس، وطالب علم اسمها منصوب وهو مضاف علم مضاف إليه، ومذموم خبرها مرفوع. لا طالب علم مذموم، لا باب مسجد مكسور، لا قلم طالب ضائع، وهكذا. وكذلك إذا كان شبيها بالمضاف فإنه يعرب. ما المراد بالشبيه بالمضاف؟ قال الأزهري هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، اتصل به شيء من تمام معناه لا على سبيل الإضافة، لأنه لو كان على سبيل الإضافة لكان مضاف ومضاف إليه، إما رفعا كأن تقول لا قبيحا فعله حاضر، لا نافي للجنس قبيحا اسمها منصوب وأخبرت عنه بأنه حاضر، إذن حاضر خبرها مرفوع، وفعله ما يعرف فعله يقبح فعله، هذه قبيح صفة مشبهة، صفة مشبهة يعني وصف، والأوصاف اسم الفاعل اسم المفعول والصفة المشبهة والصيغة المبالغة واسم التفضيل. ما معنى وصف؟ يعني أنها حكمها حكم الفعل، ضع الفعل مكانها. قبيح فعله يعني يقبح فعله، ما يعرف فعله فاعل، لكن فاعل بالفعل ولا فاعل بالوصف؟ قلنا فاعل بالوصف. لا كريما خلقه مذموم، الإعراب نفسه حفظه الله. أو بالنصب قال لا طالعا جبلا مقيم، فطالعا اسمها منصوب ومقيم خبرها مرفوع، وجبلا طالعا اسم فاعل يعني يطلع جبلا، فاعل أو مفعول؟ جبلا مفعول به. لا كاسرا بابا مضروب، لا ساكبا كأسا مضروب، لا قارئا كتابا نادم، وهكذا. قال: أو بالخفض، مثل لا مارا بزيد عندنا. مارا اسم لا منصوب، وعندنا شبه جملة خبرها، وبزيد جار مجرور متعلق بمارا. ومثلها أن تقول لا ناظرا في كتاب نادم، لا جالسا في المسجد خاسر، وهكذا. فإن لم يكن اسم لا النافي الجنس مضافا ولا شبيها بالمضاف، يعني كان مفردا، فإنه يبنى على ما ينصب عليه، يعني يبنى على علامات النصب، لكنه مبني. فتقول: لا رجلا في البيت. رجلا اسم لا النافية للجنس، اسم لا النافية للجنس منصوب أو في محل نصب. ماذا نقول يا إخوان؟ ها، نقول في محل نصب لأنه مبني، في محل نصب مبني على الفتح، وفي الدار شبه جملة خبر لا النافية للجنس. تقول: لا مؤمن كذاب. مؤمن اسمها في محل نصب مبني على الفتح، كذاب خبرها. تقول: لا كسول ناجح. تقول: لا ناصح مردود. لا خائن محمود، وهكذا. فإذا انتهينا من ذلك وعرفنا أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن، واسمها إما أن يبنى إذا كان مفردا، وإما أن ينصب إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف، ينبغي أن نقول إن هذا هو مذهب الجمهور، وهو مذهب البصريين. وفي المسألة مذهب آخر، وهو مذهب الكوفيين، ونصره بعض البصريين كالمبرد وأبي إسحاق الزجاج، وهو أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن، واسمها دائما منصوب المحل واللفظ، يعني اسمها دائما معرب. إلا أنهم يقولون إذا كان اسمها مفردا لا ينون، هي تعمل عمل إن إلا إذا كان اسمها مفردا فإنه لا ينون. إذن هم يوافقون على كل ما سبق إلا إذا كان اسمها مفردا، مثل لا رجل في البيت، فيقول: رجل اسم لا النافه للجنس منصوب أو في محل نصب، عندهم منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لكن يقول هذه خاصية بلا أنها لا اسمها المفرد لا ينون. وهذا قول له قوته ووجاهته، وهو أكثر استقامة على القياس، لكنه يحتاج إلى تعليل واضح لحذف التنوين. وهم قد عللوا ذلك، ولا يهمنا التعليل، يهمنا فقط أن تعرفوا هذا المذهب. نعم، المنصوب التالي. قال: الثاني عشر المنادى، إذا كان مضافا نحو يا عبد الله أو شبيها بالمضاف، وهو ما عمل فيما بعده الرفع نحو يا حسنا وجهه، أو النصب نحو يا طالعا جبلا، أو الجر نحو يا رفيقا بالعباد، أو نكرة غير مقصودة نحو قول الواعظ يا غافلا والموت يطلبه. فإن كان المنادى مفردا فإنه يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، فيبنى على الضم في نحو يا زيد، وعلى الألف في نحو يا زيدان، وعلى الواو في نحو يا زيدون. وإن كان نكرة مقصودة فإنها تبنى على الضم من غير تنوين نحو يا رجل ما لم توصف، فإن وصف ترجح نصبها على ضمها نحو يا عظيما يرجى لكل عظيم. نعم، هذا باب النداء، وهو أسلوب معروف من أساليب العربية. والمنادى، المنادى حكمه دائما النصب، المنادى حكمه دائما النصب، إلا أنه في مواضع يكون منصوب المحل واللفظ معرب، وفي مواضع يكون منصوب المحل فقط دون اللفظ. والخلاصة في ذلك، الخلاصة في ذلك أن يقال إن المنادى له حالتان. الحالة الأولى أن يكون اسمه مكونا من كلمة واحدة، والمقصود بها معين. الحالة الأولى أن يكون المنادى اسمه مكونا من كلمة واحدة، والمراد به معين محدد. وحكم هذه الحالة البناء، البناء، البناء يعني يبنى على علامات الرفع، هو منصوب المحل ويبنى لفظه على علامات الرفع. تقول يا زيد، زيد ها اسم واحد والمراد بها معين، تقول يا زيد، أعرب يا زيد، يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، زيد منادا مبني على الضم، ها منصوب أو في محل نصب، في محل نصب. يا محمد، يا خالد، يا يوسف، يا إبراهيم، أعرض عن هذا، يا مريم، يا نوح. طيب، فإذا قلت لك يا رجل اقرأ، أنا لا أخاطبه وأقول له يا رجل اقرأ، المنادى رجل كلمة، والمراد بها معين أم غير معين؟ معين. أنا أريد هذا الرجل، أقول له يا رجل اقرأ، أو مثلا أنت تعبث بالقلم فأقول لك يا رجل دع القلم. فالآن عندما أقول يا رجل أريد معين أم غير معين؟ في هذا معين. إذن فالمنادى كلمة والمراد معين، إذن نبني على الضم، نقول يا رجل اتق الله، يا طالب افهم، يا حاج تفضل، إذا كنت تخاطب حاجا معينا، يا أستاذ عندي سؤال، لأنك تريد أستاذا معينا، يا شيخ عندي سؤال، وهكذا. يا جبال أوبي معه، جبال هنا، كلمة جبال هذا اسم مفرد، اسم مفرد يعني واحد، لا نريد به أنه مثنى أو جمع، لا يعني كلمة واحدة، أن يكون المنادى كلمة واحدة. قلنا إذا ما قلنا مفرد، قلنا أن يكون المنادى كلمة واحدة، يا جبال، وهذه الجبال جبال معينة، ولهذا قال يا جبال فبنى على الضم. والحالة الثانية ما سوى ذلك، إذا لم يكن المنادى كلمة واحدة والمراد معين فإنك تنصب، يعني تعربه وتجعله معربا وتنصبه بعلامات النصب المعروفة المختلفة. فإذا قلت مثلا يا حارس المدرسة، حارس المدرسة هذا اسم كلمتين، كلمتان، إذن تنصب يا حارس المدرسة، حارس منادى منصوب وعلامة نصب الفتحة وهو مضاف المدرسة مضاف إليه، يا إمام المسجد، يا أستاذ المادة، يا صاحب زيد، وهكذا. طيب لو قلنا مثلا، لو قال الخطيب كما قال الأزهري: يا غافلا أذكر الله. الخطيب الآن يريد معينا أو يريد كل من تنطبق عليه هذه الصفة؟ لا يريد معينا، إذا ما يدخل في الحالة الأولى، فلهذا ينصب: قل يا غافلا أذكر الله. فإذا قال خطيب عرفة: يا حاجا احفظ حجك، ينصب أو يبني ينصب. وإذا قال المدير في كلمة الصباح: يا طالبا اهتم بدروسك، يقول يا طالبا أم يا طالب؟ ها، يقول يا طالبا. فإن رأى طالبا أمامه يعبث أو غير منتبه فراد أن ينبهه، ماذا يقول له؟ يقول يا طالب انتبه. العرب تفرق بين المعاني باختلاف الألفاظ، لأن الألفاظ خدمة للمعاني. ومن ذلك الشبيه بالمضاف الذي سبق شرحه. فإذا قلت مثلا: يا قبيحا فعله تعال، فأنت لا تنادي قبيحا وإنما تنادي قبيحا فعله، فصار المنادى حينئذ اسم أكثر من كلمة. فتقول: يا قبيحا منادى منصوب علامة نصبه الفتحة وفعله فاعل. يا قبيحا فعله، يا كريما خلقه، إنا نحبك، يا مغلقا الباب افتحه، يا واقفا أمامي سر، يا جالسا أمام الشيخ اسأله، يا قارئا الكتاب ارفع صوتك، يا رحيما بالعباد، يا رفيقا بالعباد ارحمنا، وهكذا. فقول أو كلام الأزهري لا يختلف عما أجملناه قبل قليل. قال: إذا كان مضافا نحو يا عبد الله، أو شبيها بالمضاف نحو يا حسنا وجهه، يا طالعا جبلا، يا رفيقا بالعباد، أو كان نكرة غير مقصودة نحو قول الواعظ: يا غافلا والموت يطلبه، قال هذا حكمه النصب، يعني معرض ويعرض بعلامات النصب. قال: فإن كان المنادى مفردا، وعرفنا أن المراد بالمفرد هنا في اصطلاحه ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فإنه يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، فيبنى على الضم في نحو يا زيد، وعلى الألف في نحو يا زيداني، وعلى الواو في نحو يا زيدون. وإن كان نكرة مقصودة فإنها تبنى على الضم أيضا من غير تنوين، نحو يا رجل. ثم قال: ما لم توصف، يعني هذه النكرة، فإن وصفت ترجح نصبها على ضمها، نحو يا عظيما يرجى لكل عظيم، يا عظيما يرجى لكل عظيم ارحمنا. أين المنادى؟ يا عظيما يرجى لكل عظيم، فهذا يدخل في النصب لأنه شبيه بالمضاف. لكنهم فرقوا هنا، قالوا: إن الذي كثر نداؤه على أنه مفرد مثل يا كريم، يا رحيم، يا رحمن، يا جبار، يا غفار، هذا كثر نداؤه بأسمائه سبحانه وتعالى، فلهذا تبنيها على الضم لأنها أسماء مفردة والمراد بها معين. فإذا قلت يا عظيما يرجى لكل عظيم، يا غفارا تغفر ما تشاء اغفر لنا، فهنا الأصل أنك ما تصف، لأن الأصل يا غفار يا رحيم، فجاءت هذه الصفة غير الغالبة، فقالوا هنا يجوز لك أن تبقى على الأصل ويجوز لك أن تنصب، والنصب هو الأكثر لأنه القياس، لأنه دخل في النكرة، لأنه دخل في الشبيه بالمضاف. نعم. وقوله سبحانه وتعالى يا صاحبي السجن من أي النوعين، المبني أم المنصوب المعرب؟ منصوب، لأنه مضاف. فإذا ناديت مسلمي العالم ماذا تقول؟ ها، يا مسلمي العالم. فإذا ناديتهم دون إضافتهم إلى العالم كيف تنادي المسلمين؟ يا مسلمون. لماذا يا مسلمون؟ لأن الاسم مفرد مسلمون، وأنت تريد معين لغير معين، معين، لكن مفرد معين أم جماعة معينة؟ جماعة معينة. نحن قلنا أن يكون المراد معينا، سواء كان مفردا معينا يا رجل، أو كان جماعة معينة يا مسلمون. مسلمون جماعة معينة متميزة عن غيرها. فلهذا لو ناديت الطلاب ماذا تقول؟ يا طلاب، يا أساتذة، وهكذا. فهذا ما يتعلق بالمنادى، وهو المنصوب الثاني عشر. نعم، المنصوب الثالث عشر. قال: الثالث عشر خبر كاد وأخواتها، وهي ثلاثة أقسام: ما وضع للدلالة على قرب الخبر وهو ثلاثة: كاد وكرب وأوشك، وما وضع للدلالة على رجائه وهو ثلاثة أيضا: حرى وخلولق وعسى، وما وضع للدلالة على الشروع فيه وهو كثير، ومنه أنشأ وطفق وعلق وجعل وأخذ وقام وهلهل وهب. تقول: كاد زيد يقرأ، فكاد فعل ماض ناقص وزيد اسمها، وجملة يقرأ في موضع نصب خبر كاد وكذا الباقي. نعم، كاد وأخواتها تعمل عمل كاد وأخواتها، يعني أنها من النواسخ التي تدخل على المبتدأ فترفعه، وتدخل على الخبر فتنصبه. فلهذا جرت عادة النحويين أنهم يذكرون كاد وأخواتها بعد باب إن وأخواتها، لأن عملهما واحد. والأزهري كما ترون أخرها هنا. فإذا قلت إذا كانت كاد وأخواتها تعمل عمل كان وأخواتها، هي أفعال ناسخة وتعمل عمل كان وأخواتها، تعمل عمل كان وأخواتها، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فلماذا لم تجعل في باب كان وأخواتها وينتهي الأمر؟ لماذا جعلوها في باب مستقل؟ يعني لماذا لم يجعلوا ليس في باب مستقل مثلا؟ لماذا لم يجعلوا ما زال أو ما فاتي أو ما برح أو ما فك في باب مستقل؟ جعلوها في باب كان. أما كاد وأخواتها جعلوها في باب مستقل. فالجواب عن ذلك لأن كاد وأخواتها يشترط في خبرها شرط لا يشترط في كان وأخواتها، وهو أن يكون خبرها فعلا مضارعا. يشترط في كاد وأخواتها أن يكون خبرها فعلا مضارعا، بخلاف كان وأخواتها. فأنت تقول في كان وأخواتها: كان محمد راكضا، وكان محمد يركض، تأتي به مضارعا وتأتي به اسما، وهذا مضطرد وقياسي فيها. أما في كاد وأخواتها فلا تقول إلا كاد محمد يركض، ولا يجوز كاد محمد راكضا، وهكذا في بقية أخوات. كادا. فلهذا جعلوها في باب مستقل. ثم إن كادا وأخواتها ثلاثة أقسام كما ذكر. القسم الأول ما وضع للدلالة على قرب الخبر، وهي ثلاثة: كاد وكرب وأوشك. هذه الثلاثة معناها الدلالة على قرب وقوع الخبر، يعني الخبر وقع أم لم يقع؟ لم يقع ولكنه قريب. كاد محمد يجلس، كاد محمد يصل، كاد محمد يموت، يعني الأمر لم يقع ولكنه قريب. والثاني ما وضع للدلالة على رجائه، وهو ثلاثة أيضا: حرى وخلولق وعسى. معنى ذلك أنه وقع أو لم يقع؟ لم يقع، ولكنك ترجو أن يقع أو يرجى لك أن يقع. تقول: عسى محمد أن يزورنا، عسى السماء أن تمطر، أو خلولقت السماء أن تمطر. وكلها حرى وخلولق بمعنى عسى، كما أن كرب وأوشك بمعنى كادا. والنوع الثالث ما وضع للدلالة على الشروع فيه، يعني البدء في العمل، وهو كثير. كل ما كان بمعنى شرع وبدأ يدخل هنا، وهي أفعال كثيرة، منها نشأ أنشأ وطفق وعلق وجعل وأخذ وقام وهلهل وهب، كلها إذا كانت بمعنى شرع. تقول: شرع محمد يكتب، شرع محمد يخطب، شرع محمد يأكل، وكذلك وهكذا. أخذ محمد يكتب، وأخذ محمد يقرأ، وأخذ محمد يخطب، وكذلك في البواقي. فإذا قيل شرع محمد في القراءة، هل يدخل في هذا الباب؟ ها؟ لا، لأن خبره ليس فعلا مضارعا. طيب إذا ما دخل في هذا الباب أين يذهب؟ ها؟ يعود إلى حظيرة الأفعال، يعني الأفعال التامة المعروفة التي لها فاعل، إن كانت لازمة فاعل، وإن كانت متعدية فاعل مفعول به، ما تأتي للناقصة التي تحتاج إلى اسم خبر. شرع محمد في العمل شرع فعل، ومحمد فاعل، وفي العمل جار ومجرور متعلق بالفعل. وكذلك أنشأ، يقول: أنشأ محمد ينشد، لكن أنشأ محمد قصيدة، لا، هذا فعل فاعل ومفعول به. وهكذا في البواقي. قال: كاد زيد يقرأ. كيف نعرب؟ كاد نعربها مثل كان. وكيف نعرب كان؟ مثل جاء ودخل وجعل وانطلق، كالأفعال الماضية، لكن نزيد كلمة ناقص أو ناسخ، فنقول: كاد فعل ماض ناقص أو ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وزيد اسم كاد مرفوع بكاد وعلامة رفعه الضمة. ويقرأ نقول فعل مضارع، انتبهوا، ما نقول خبر كاد، نقول فعل مضارع منصوب أو مرفوع أو مجزوم. مرفوع، لم يسبق بناصب ولا بجازم، مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ولكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. أين فاعل يقرأ؟ ضمير مستتر تقديره هو، صارت جملة فعلية، يقرأ هو. ما عرف هذه الجملة الفعلية يقرأ هو؟ والجملة الفعلية خبر كاد في محل رفع. تقول: والجملة الفعلية خبر كاد في محل رفع، أو تقول الجملة الفعلية نعم خبر كاد في محل نصب، تقول خبر كاد في محل نصب، أو تقول الجملة الفعلية في محل نصب خبر كاد، لا إشكال. المطلوب أن تأتي بأركان الإعراب، تقدم أو تؤخر هذا ليس بواجب، مع أن الأفضل أن تبتدئ دائما بالإعراب، تقول خبر كذا ثم تأتي بالحكم الإعرابي في محل نصب، ولو قدمت أو أخرت فلا بأس بذلك، وكذلك البواقي. نعم، تفضل ارفع الصوت. لماذا أفرض خبر كاد في المنصوبات ولم يفرض اسمها؟ يقول لماذا جعل خبر كاد وأخواتها في المنصوبات ولم يجعل اسمها في المرفوعات؟ والجواب الجواب أن هذا مما يؤخذ عليه رحمه الله، ليس هناك كتاب يسلم من النقد، يعني خاصة في الكتب الصغيرة والكتب المتوسطة، يعني صاحبها ربما يعمل أشياء هو لا يرى أنها هي الأصوب وأنها هي الصحيح علميا، وإنما يرتكبها لأنه يرى أنها أوضح للطلاب وأقرب إلى إيصال المعلومة، فلهذا لا يؤاخذ على أصحاب الكتب الصغيرة والمتوسطة، حتى إنهم يقولون في البحوث العلمية ينبغي ألا تعتمد قوله في كتبه الصغيرة والمتوسطة على أنه هو قوله الذي يقول به ويعتقد صحته، وإنما تأخذ أقواله من كتبه العلمية الكبيرة المفصلة، ولهذا ما يصلح أن تنسب قول لابن أجر الروم من مقدمته، وهكذا في الكتب الصغيرة، لأنك ربما لو ناقشته في ذلك قال أعلم أن الصواب وأن الأصح وأن الموافق للقياس وأن الموافق للأدلة هو القول الثاني، ولكني أخذت بهذا القول لأنه أوضح وأسهل للطلاب، فربما أنه رأى أن هذا أسهل. نعم، ارفع صوتك ما أسمعك. الباب الذي قبله المنادى، قلنا ذلك إن إذا كان المنادى مفردا والمراد به معين يبنى على علامات الإعراب ضم وغير ضم، فتقول في المفرد يا رجل يا طلاب، وتقول في المثنى يا زيداني يا رجلاني، زيداني علم، تقول يا رجلاني، هذه نكرة مقصودة فتبنيها على الألف، وتقول يا مسلمون يا مهندسون، هذه نكرة مقصودة فتبنيها على الواو. نعم، هو النحوي قد يقول حين مبني على الضم يعنون به مبني على علامات الإعراب، فلا يريدون بالضم الضم وإنما علامة يعني ما يرفع به. نعم، سؤال. طيب نقرأ كم الساعة الآن؟ ما زلنا، تفضل. نعم، ارفعوا صوتكم يا إخوان. هذا السؤال تفصيلي، سألني إياه بعد الدرس أجبك إن شاء الله. نعم، تفضل اقرأ المنصوب الرابع عشر. قال الرابع عشر خبر ماء الحجازية نحو ما هذا بشرا. نعم، يقول من الأسماء المنصوبة خبر ماء الحجازية. ما هي حرف النفي المعروف، فتدخل على الفعل فتقول محمد ما يهمل دروسه، ولا علاقة لنا بها إذا دخلت على الفعل، لأنها إذا دخلت على الفعل فهي حرف مهمل ليس له عمل باتفاق، وتدخل على الاسم. فإذا دخلت على الاسم فإن العرب اختلفوا فيها، وليس النحويون الذين اختلفوا فيها وإنما العرب. فالحجازيون حينئذ يعملونها عمل ليس، لأنها بمعناها في النفي، فيقولون ما محمد كريما، ما زيد بخيلا. وأما التميميون فإنهم يبقون ما على أصلها حرفا مهملا ليس له عمل، فما بعده مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، فيقولون ما محمد قائم، ما زيد بخيل. فعلى لغة التميميين نقول ما حرف نفي مهمل ليس له عمل، مبني على السكون لا محل له من إعراب، وزيد مبتدأ مرفوع، وبخيل خبر مبتدأ مرفوع. وعلى لغة الحجازيين الذين يعملون ما عمل ليس فيقولون ما زيد بخيلا، نقول ما حجازية عاملة عمل ليس، وزيد اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة، وبخيلا خبر ما الحجازية منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة. ثم ذكر شاهدا على إعمالها وهو قوله تعالى ما هذا بشرا في سورة يوسف، ما حجازية. عندما نقول حجازية نريد أن نقول إنها ما النافية العاملة عمل ليس، نختصر ذلك ونقول ما الحجازية. وهذا اسمها، اسمها مرفوعا في محل رفع، في محل رفع لأنه مبني، إذن هذا اسم ما الحجازية في محل رفع مبني على السكون، وبشرا خبر ما الحجازية منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وهذا باتفاق القراء السبعة بل العشرة. وقال سبحانه وتعالى ما هن أمهاتهم، ما حجازية، هن ضمير منفصل، لكن ما إعرابه؟ اسم ما الحجازية في محل رفع مبني على الفتح. أمهاتي خبر ما الحجازية منصوب علامة نصبه الكسرة، وهو مضاف، وهم مضاف إليه لأنه ضمير اتصل باسم. لو جعلنا في اللغة في الكلام، لو جعلنا ما تميمية ماذا كنا نقول؟ ما هذا بشر، وهذه قراءة شاذة، وما هن أمهاتهم، ولم ترد ما الحجازية عاملة في الخبر النصب إلا في موضعين قطعا وهما اللذان ذكرناهما، وفي موضع ثالث احتمالا. وفي غير هذه المواضع دخلت الباء على خبرها، وما الله بغافل. فنقول إنما حجازية حينئذ، لأن القرآن نزل بأغلبه على لغة الحجاز، وباء داخل في خبر ما الحجازية. إذن فما الحجازية تعمل عمل كان، ترفع اسمها وتنصب خبرها، فذكر خبرها في المنصوبات ولكنه لم يذكر اسمها في المرفوعات. نعم، المنصوب الخامس عشر. قال الخامس عشر التابع للمنصوب وهو أربعة، النعت نحو رأيت زيدا العاقلة، والعطف نحو رأيت زيدا وعمرا، والتوكيد نحو رأيت زيدا نفسه، والبدل نحو رأيت زيدا أخاك. نعم، المنصوب الخامس عشر هو التابع للمنصوب، ورأيتم أنه اختصر ذلك لأننا شرحنا التوابع من قبل، فهي أربعة: النعت ومثاله رأيت زيدا العاقلا، فرأيت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به منصوب، والعاقلا نعت زيدا منصوب وعلامة نصب الفتحة. والثاني العطف نحو رأيت زيدا وعمرا، فرأيت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به منصوب، والواو حرف عطف لا محل له من الإعراب مبني على الفتح، وعمرا معطوف على زيدا منصوب علامة نصب الفتحة. والتابع الثالث التوكيد نحو رأيت زيدا نفسه، فرأيت زيدا فعل وفاعل ومفعول به منصوب، ونفس توكيد لزيدا منصوب وعلامة نصب الفتحة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. والرابع البدل نحو رأيت زيدا أخاك، فرأيت زيدا فعل وفاعل ومفعول به، وأخاك بدل من زيد، بدل من زيدا منصوب وعلامة نصبه الألف وهو مضاف والكاف مضاف إليه. بهذا نكون قد انتهينا من الأسماء المنصوبة الخمسة عشر، ليبقى لنا المنصوب السادس عشر وهو الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. تفضل اقرأ. قال: السادس عشر الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، ونواصبه أربعة. الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع ما الذي يدخله من الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم؟ الجواب: يدخله الرفع والنصب والجزم ولا يدخله الجر. طيب متى يكون حكمه الناصب؟ إذا سبق بناصب. ومتى يكون حكمه الجزم؟ إذا سبق بجازم. ومتى يكون حكمه الرفع؟ إذا تجرد من الناصب والجازم. فإذا قلت مثلا لا تلعب، فما الحكم الإعرابي للفعل تلعب؟ ها؟ الجزم. وإذا قلت لا تلعبن يا محمد، ما الحكم الإعرابي لتلعب في قولك تلعبن؟ ها؟ أنا سأل عن الحكم الإعرابي. الجواب: الجزم. إلا أن لا تلعب مجزوم المحل واللفظ، وقولك لا تلعبن مجزوم المحل فقط دون اللفظ. فعلى ذلك فإن تلعب وتلعبن كلاهما حكمه الجزم. وعليه ما كان ينبغي للأزهر أن يقول ولم يتصل بآخره شيء، لأنه يعني بقوله ولم يتصل بآخره شيء يعني لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد. فإذا اتصلت بالفعل المضارع نون النسوة أو نون التوكيد فإنه يكون حينئذ مبنيا ويكون إعرابه محليا. طيب وما المشكلة في ذلك؟ يعني لماذا يستثنيه؟ يقول الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب حكمه ماذا؟ ها؟ حكمه الناصب، ولا إذا لم يتصل بآخره شيء، وإذا اتصل بآخره شيء، إذا اتصلت به نون النسوة ونون التوكيد وسبق بناصب أو بجازم هل يتخلف الحكم الإعرابي؟ لا يتخلف، يثبت له، إلا أنه يثبت لمحله دون لفظه، فلا حاجة لقوله ولم يتصل بآخره شيء. نعم. ونواصبه أربعة: أن ولن وإذا وكي، نحو أن تقول نفس ولن نبرح، وإذا أكرمك جوابا لمن قال أريد أن أزورك، ولكي لا تأسوا. نعم. النواصب أربعة أحرف كلها حروف، ونقول أربعة أحرف أن ولن وكي وإذا. أن تقول نفس، أن هذا حرف مصدري ناصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تقول فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة. لن نبرح، لن حرف نفي ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، نبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. إذن أكرمك، كان الذي ينبغي إملاء أن تكتب إذن بالنون لا بالتنوين، لأن إذن إذا عملت في المضارع فتكتب بالنون، وإذا لم تعمل في المضارع اختلفوا، فبعضهم يكتبها بالنون وبعضهم يكتبها بالتنوين، لكن الذي عليه الأكثر الآن هو أنها إذا كانت ناصبة للفعل المضارع تكتب بالنون، وإذا لم تنصب الفعل المضارع فتكتب بالتنوين. لو قلت مثلا لن يزورني اليوم أحد فتقول أزورك إذن، والنصبة المضارع لا، إذن نكتبها بالتنوين، لأنك لو وقفت كنت تقول أزورك إذا، يعني إذا لم يأتك أحد. نعم. إذن أكرمك، إذن حرف جواب ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأكرم فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتحة. لكي لا تأسوا، لكي لا تأسوا، لكي لا، هذه ثلاث كلمات، الأولى اللام الجارة، والثانية كي، والثالثة لا النافية. أما لا النافية فهي حرف مهمل ليس لها عمل، حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وأما كي هذه حرف مصدري ناصب للفعل المضارع، وهي التي نصبت تأسو، منصوب بكي وعلامة نصبه حذف النون. واللام حرف الجر، حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. نعم. وتؤمر أن يكفي، نقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل بمشيئة الله وتوفيقه الدرس الخامس من دروس شرح الأزهرية للشيخ خالد بن الأزهري عليه رحمة الله، وكنا قد توقفنا عند المنصوب السادس عشر، وهو الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، وذكر أن نواصبه أربعة أحرف، وهي أن ولن وكي وإذا، ثم مثل لكل واحدة منها بمثال. نعم، تفضل. وتضمر، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتضمر أن بعد أربعة من حروف الجر وثلاثة من حروف العطف. نعم، قال: وتضمر أن، نواصب المضارع الأربعة أن ولن وكي وإذا أمها وأكثرها استعمالا هي أن، فلهذا تعمل ظاهرة وتعمل محذوفة، وهذا المراد بقولهم وتضمر أن، يعني تحذف، ومع ذلك تعمل وهي محذوفة لأنها أم الباب وأقواها عملا. تحذف تضمر في سبعة مواضع، يقول أربعة من حروف الجر وثلاثة من حروف العطف. نعم. أما حروف الجر فلام التعليل نحو لتبين للناس. نعم، لتبين للناس. اللام هنا هي لام التعليل وهي حرف جر، وتبين فعل مضارع منصوب. ما الذي نصبه؟ هي لام الجر، لام الجر تجر ولا تنصب، ولام الجر الجارة إنما تجر الأسماء لا تجر الأفعال ولا تنصب الأفعال. ومع ذلك كما ترون دخلت على فعل مضارع فانتصب المضارع بعدها، فسبب هذا الأمر مشكلة عند النحويين، لأن اللام حرف جر، وحروف الجر تقرر أنها من خصائص الأسماء، وتقرر أن عملها الجر وليس النصب، فاضطروا مع ذلك إلى أن يقولوا إن الفعل المضارع بعد لام الجر، بعد لام التعليل الجارة، منصوب بأن مضمرة محذوفة، وأن الناصبة للمضارع كما سبق أن قلنا هي حرف مصدري، حرف مصدري ناصب، ناصب يعني ينصب المضارع. مصدري، ما معنى مصدري؟ يعني ينسبك منه ومن الفعل بعده اسم، فإذا انسبك منه ومن الفعل بعده اسم فيكون حرف الجر حينئذ داخلا على فعل مضارع أم داخل على اسم مؤول منسبك من حرف مصدري محذوف ومن الفعل المضارع المذكور؟ يكون داخلا على اسم، فتستقر بذلك القواعد وتستقيم، فيكون حرف الجر على قياسه داخلا على اسم لكنه على اسم مؤول، والاسم المؤول حكمه حكم الصريح، اسم المؤول هو المكون من حرف مصدري وصلته. فلتبين للناس يعني لتبيين الناس، لتبيين الناس. تبيين هذا مصدر، والمصدر اسم. المصدر هذا من أين أخذناه؟ أخذناه من أن المحذوفة والفعل، واللام داخلة على هذا المصدر، ثم حذفت أن وبقيت لام الجر، وبقي المضارع المنصوب بأن المحذوفة، فقيل لتبين. فهذا هو الذي دعا النحويين إلى أن يقولوا إن أن هنا مضمرة أي محذوفة. نعم. قال: ولام الجحود نحو ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولم يكن الله ليغفر لهم. نعم، لام الجحود هي حرف من حروف النفي، ولكن لها موضعا معينا، وهي اللام التي تكون، هي اللام التي تكون بعد ما كان ولم يكن. إذا جاءت اللام بعد قولك ما كان أو لم يكن فيسمونها لام الجحود، والمضارع بعدها ينتصب بأن مضمرة، تقول ما كان محمد ليهمل، ما كان محمد ليهمل، ما كان زيد ليسافر دون إذن والديه، ما كان الأستاذ ليتأخر إلا بسبب، ما كان الله ليطلعكم على الغيب. فهذه اللام الداخلة على المضارع ليطلعكم وقد سبقت بما كان، ما كان الله، اللام هذه حرف جر وهي لام الجحود، والمضارع بعدها يطلع منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود. وكذلك لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن زيد ليتأخر عن الدرس، لم يكن محمد ليهمل دروسه، وهكذا. نعم. قال: وحتى نحو حتى يتبين لك. كذلك حتى من حروف الجر، فدخلت هنا على المضارع، فحدثت المشكلة التي قلناها قبل قليل، فقالوا إن المضارع منصوب بأن مصدرية محذوفة، فحتى داخل على اسم مؤول من أن المصدرية والمضارع المنصوب بها. نعم. وكي التعليلية نحو كي تقر عينها إذا لم تنو قبلها لام التعليل. نعم، كي تأتي حرف جر وتأتي حرفا مصدريا، فإن جاء قبلها حرف جر وهو اللام فتقول جئت لكي أتعلم، فنقول إن حرف الجر هو اللام وكي حرف مصدري ناصب، فيكون كقولك جئت للتعلم. وإن جاءت وحدها دون لام جئت كي أتعلم، قيل إن كي حينئذ حرف جر والمضارع بعدها منتصب بأن مضمرة، والمعنى جئت للتعلم. نعم. وأما حروف العطف فاء أو نحو لأقتلن الكافر أو يسلم. نعم، وتضمر أن بعد أو، لكن ليست كل أو، وإنما أو التي بمعنى إلى أن أو إلا أن، وهذا أسلوب. كل الذي سيأتي والذي سبق هي أساليب، أساليب عربية. فمن الأساليب العربية أن تأتي أو غير عاطفة، وإنما تأتي بمعنى إلى أن أو إلا أن، فينتصب المضارع بعدها بأن مضمرة محذوفة، كقولك سأجلس في المسجد أو أحفظ القرآن، سأجلس في المسجد أو أحفظ القرآن. أو هنا ليست عاطفة، يعني لن أفعل هذا أو أفعل هذا، ليس هذا المعنى، وإنما المعنى سأجلس في المسجد إلى أن أحفظ القرآن، فانتصب أحفظ بأن مضمرة محذوفة. تقول سألازم العلماء أو أتعلم، يعني إلى أن أتعلم. وتقول كما مثل الأزهري لأقتلن الكافر أو يسلم، هنا ما في تخير، وإنما المراد لأقتلن الكافر إلا أن يسلم، هذه بمعنى إلا. فإذا قلت لإنسان أخطأ لأعاقبنك أو تعتذر، فأو هنا بمعنى إلا أو بمعنى إلى، أو يجوز فيها الوجهان، يجوز فيها المعنيان، قد يكون المراد سأعاقبك إلا أن تعتذر فلن أعاقبك، وقد يكون المعنى سأعاقبك وعاقبك إلى أن تعتذر، فقد تأتي بهذا المعنى أو تأتي بهذا المعنى أو يجوز فيها الوجهان. نعم. وفاء السببية وواو المعية في الأجوبة الثمانية. وفاء السببية وواو المعية، فاء السببية هي فاء داخلة على الفعل المضارع يكون ما قبلها سببا لما بعدها، هي فاء داخلة على الفعل المضارع يكون ما قبلها سببا لما بعدها سميت فاء السببية. واو المعية هي واو بمعنى مع، داخلة على الفعل المضارع، هي واو بمعنى مع، ها؟ لكن ما نذهب إلى باب المفعول معه، فلهذا نقول واو بمعنى مع داخلة على الفعل المضارع. أما باب المفعول معه سريت والقمر واستذكرت والمصباح، هذه واو بمعنى مع ولكنها داخلة على اسم، هنا لا، واو بمعنى مع داخلة على فعل مضارع. فيقول إذا وقع المضارع بعد فاء السببية أو واو المعية في الأجوبة الثمانية فإن مضارع بعدهما ينتصب بأن مضمرة محذوفة. الأجوبة الثمانية سيذكرها الآن. نعم. قال: جواب الأمر نحو تعال فأحسن أو وأحسن إليك. نعم، تعال فأحسن أو أحسن إليك. الأجوبة الثمانية يراد بها ما يسمى بالطلب، الطلب، والطلب ثمانية أشياء. الطلب يعني الأساليب التي تدل على طلب، إنك تطلب شيء. فالأمر طلب أو ليس طلبا، طلب، والنهي طلب، الأمر طلب الفعل والنهي طلب الترك. طيب، والاستفهام طلب الجواب، وكذلك العرض ألا تأتي طلب الفعل لكن برفق، والتحضير هل لا تأتي طلب الفعل لكن يعني بشيء من أشدة، كذلك التمني والترجي ليتك تأتي، تطلب منه الإتيان لكن بطريق التمني أو لعلك تأتي. فهذا المراد بالأجوبة الثمانية يعني الأشياء التي تدل على طلب، سأذكرها واحدا واحدا. قال الأول: جواب الأمر، تقول تعال فأحسن إليك. الطلب تعال، فعل أمر، تعال. طيب وبعدين ما الجواب، ما الجزاء المترتب على الطلب تعال؟ فإذا جئت ماذا يكون؟ تعال فأحسن إليك. إذن الإحسان جزاء وجواب الطلب، يعني متسبب من الطلب، فلهذا سميت الفاء فاء السببية. تعال فأحسن، الفاء فاء السببية وقد سبقت بطلب، فالمضارع بعدها ينتصب بأن مضمرة. أو تقول تعال وأحسن إليك، تعال وأحسن، الواو واو معية بمعنى مع، يعني تعال مع إحساني إليك، تعال مع إحساني. إحساني اسم أو فعل؟ اسم. كيف أخذت هذا الاسم من الفعل المضارع؟ لأن الفعل المضارع منصوب بأن محذوفة مقدرة، وأن هذه مصدرية. ما معنى مصدرية؟ يعني ينسبك منها ومن الفعل بعدها مصدر اسم. تعال وأحسن، يعني تعال مع إحساني إليك. تقول اجتهد، هذا فعل أمر طلب. طيب ما النتيجة، ما الجواب، ما الجزاء، ما الذي يتسبب عن ذلك؟ اجتهد فتنجح، اجتهد فأكافئك، اجتهد فتفهم، اجتهد فيحبك الأستاذ، اجتهد فتحصل على الدرجات، أو بالواو اجتهد وتنجح، اجتهد وأعطيك ما تريد. هذا أسلوب. نعم. قال: وجواب النهي نحو لا تخاصم زيدا فيغضب أو ويغضب. الغضب ناشئ متسبب عن خصومة زيد. نعم. وجواب وتلاحظون هنا أنك في هذا الأسلوب لو حذفت الفاء والواو فقلت تعال أحسن إليك، فما حكم المضارع حينئذ؟ الجزم جوابا بالطلب، وسيأتي ذلك. إذن فهذا أسلوب أن تذكر طلبا ثم تذكر جوابا له جزاء له، فإذا لم تأتي معه بالفاء ولا الواو انجزم، اجتهد تنجح، تعال أكرمك. فإذا ذكرت معه الفاء السببية أو واو المعية انتصب، تعال فأحسن إليك. نعم. وجواب التمني نحو ليت الشباب يعود فأتزوج أو وأتزوج، ونحو ليت لي مالا فأحج منه أو وأحج منه. وجواب الترجي نحو لعلي أراجع الشيخ فيفهمني أو ويفهمني. وجواب العرض نحو ألا تنزل عندنا فنكرمك أو ونكرمك. وجواب العرض حرف العرض ألا، وهو طلب برفق، تقول ألا تزورنا، ألا تنزل عندنا، ألا تقرأ الكتاب، ألا تستذكر دروسك، تطلب منه الشيء برفق، فهو طلب. نعم. وجواب التحضيض نحو هل أحسنت إلى زيد فيشكرك أو ويشكرك. نعم، التحضيض هو طلب الشيء لكن يعني برفق أقل، يعني بشيء في شيء ليس الشدة لكن يعني ليس برفق، تقول هل لا تستذكر دروسك، هل لا تستذكر دروسك، هل لا تترك هذا العمل، وهكذا. نعم. وجواب الاستفهام نحو هل لزيد صديق فيركن إليه أو ويركن إليه. وجواب الدعاء نحو رب وفقني فأعمل صالحا أو وأعمل صالحا. وبعد النفي المحض نحو لا يقضى على زيد فيموت أو ويموت. نعم، الدعاء يريد به الأمر إذا كان من الأسفل إلى الأعلى، فيسمى تأدبا بالدعاء، كقولك ربي اغفر لي ارحمني، فيسمونه دعاء، وسيأتي ذلك في الجوازم. ومن ذلك الحديث المشهور، وفيه أن الله جل جلاله ينزل في ثلث الليل الآخر ثم يقول هل من تائب، فالحديث هل من سائل فأعطيه، هذا أعطيه جواب الاستفهام هل من سائل، طيب والجواب الجزاء فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هذا دخل في هذا الباب. هذا ما يتعلق بالنواصب، والخلاصة أن المضارع لا ينتصب إلا إذا سبق بناصب، ونواصبه أربعة أن ولن وكي وإذا، وأقوى هذه النواصب هي أن، فتعمل ظاهرة مثل أحب أن تستذكر دروسك، وتعمل مضمرة في سبعة مواضع بعد أربعة حروف جر وثلاثة حروف عطف. نعم، الآن سننتقل إلى جزم الفعل المضارع. تفضل. وجوازم المضارع قسمان، ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين. نعم، الفعل المضارع يدخله الجزم، وقلنا يكون حكمه الجزم إذا سبق بجازم، فلا بد من معرفة هذه الجوازم وحفظها. قال هي نوعان، ما يجزم فعلا مضارعا واحدا وما يجزم فعلين. نعم. فالذي يجزم فعلا واحدا لم ولما ولام الأمر ولام الدعاء ولا في النهي والدعاء. نعم، لام الأمر ولام الدعاء. لام الأمر كان تقول لتذهب، ولام الدعاء هو أن يصدر الطلب من أسفل إلى أعلى، كأن تقول لربك جل جلاله لتغفر لي لترحمني، أو كأن يقول الولد لأبيه لتعطيني مالا، أو أن يقول المرؤوس للرئيس لتعطيني إجازة، ويسمون كل ذلك دعاء. الدعاء يعني هو الطلب برفق. نعم. قال: فلم لنفي الفعل في الماضي مطلقا، ولما لنفي الفعل في الماضي متصلا بالحال نحو لما يذوق عذاب، وقد تلحق لم ولما همزة الاستفهام نحو ألم نشرح لك صدرك، ولما يقم زيد، ولام الأمر والدعاء لطلب الفعل، ولا في النهي والدعاء لطلب الترك. نعم، لم ولما من حروف النفي، تقول محمد لم يذهب، فلم حرف جزم ونفي، ويذهب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وتقول محمد لما يذهب. الإعراب نفسه لما حرف نفي وجزم، ويذهب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. وما الفرق بين نفي لم ونفي لما؟ قال كلاما معناه أن لم للنفي المطلق، لم يذهب تنفي ذهابه نفيا مطلقا، أما لما فهو لنفي المتوقع، فتقول لما يذهب يعني ما ذهب، إلا أن ذهابه متوقع وقريب وهكذا. فلهذا إذا قلت مثلا محمد لما يصل إلى الدرس، أفهم منك أنه لم يصل وأن وصوله قريب. لكن إذا قلت محمد لم يصل إلى الدرس، معنى ذلك أنك نفيت وصوله إلى الدرس نفيا مطلقا، ما حددت هل هو قريب أو بعيد، لم تحدد شيئا. وقلت مثلا أنا جئت من القصيم إلى الرياض ولما أصل، أفهم أنك قريب. وإذا قلت لم أصل هذا نفي مطلق، أنك لم تصل، قد تكون قريبا وقد تكون بعيدا. نعم. ولما يذوق عذاب، هذا تهديد لهم بأن العذاب قريب. قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا فيه يعني ترغيب لهم وتشجيع لهم بأن دخول الإيمان إلى قلوبهم قريب إذا قاموا بأسبابه ونحو ذلك. نعم، هذه الأدوات التي تجزم فعلا واحدا والتي تجزم فعلين. تفضل. والذي يجزم فعلين حرف واسم. والذي يجزم فعلين حرف واسم، ثم فصل. فالذي يجزم فعلين هي أدوات الشرط الجازمة، وأدوات الشرط الجازمة منها حروف ومنها أسماء، فسيفصل ذلك. نعم. فالحرف إن باتفاق وإذ ما على الأصح، وهما موضوعان لمجرد الدلالة على تعليق الجواب على الشرط. إن باتفاق النحويين حرف، إن بكسر الهمزة وسكون النون، وهي أم أدوات الشرط، إن تجتهد تنجح. فإذا كانت حرفا فنعربها إعراب الحروف، فماذا نقول في إعرابها؟ نقول إن حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب لأنه حرف. طيب ما معناها؟ معنى الشرط الذي فيها، كلها شرط، لكن ما معنى الشرط الذي فيها؟ قال: موضوعا لمجرد الدلالة على تعليق الجواب بالشرط، يعني فقط حرف شرط، ما تدل على شيء آخر غير الشرط. الشرط يعني تعليق الجواب على الشرط، تعليق الجواب على فعل الشرط. إذا حدث فعل الشرط حدث الجواب، ما حدث فعل الشرط ما حدث الجواب، فقط لمجرد الشرط، ما تدل على شيء آخر، كالأسماء الآتية التي تدل على شرط وعلى معنى آخر. نعم. والاسم ظرف وغير ظرف، فغير الظرف من وما. نعم. ومهما وأي وكيفما. والظرف زماني ومكاني، فالزماني متى وأيام، والمكاني أين وأن وحيثما، وهي تنقسم. يقول أدوات الشرط الجازمة الأسماء إما أن تكون ظرفا أو غير ظرف. ظرف يعني التي تعرب ظرفا، ظرف زمان أو ظرف مكان. فظرف الزمان ما دل على الزمان، زمان الفعل، وظرف المكان ما دل على مكان الفعل. وأما الأسماء فهي التي لا تدل على ظرفية لا زمانية ولا مكانية، وإنما تدل على مسمى. الأسماء هي ما دل على مسمى، وسيبين هذه المعاني بالتفصيل الآن. نعم. وهي تنقسم ستة أقسام: ما وضع للدلالة على مجرد تعليق الجواب على الشرط، وهي إن وإذ ما. سبق ذلك، الحروف لمجرد الشرط ولا تدل على شيء آخر غير الشرط. نعم. وما وضع للدلالة على مجرد من يعقل ثم ضمن معنى الشرط وهو من. نعم، إذا قلت من يجتهد ينجح، فمن دلت على شيئين، دلت على الشرط ودلت على أن صاحبه عاقل. إذا فدلت على الشرط وعلى أن صاحبها عاقل، دلت على شيئين. نعم. وما وضع للدلالة على ما لا يعقل ثم ضمن معنى الشرط وهو ما ومهما. نعم. وما وضع للدلالة على الزمان ثم ضمن معنى الشرط وهو متى وأيان. نعم، تقول متى تسافر أسافر معك، فهذا أسلوب شرط، أسلوب الشرط فهم من أسلوب الشرط، فمتى دلت على الشرط ودلت على زمان الفعل، على زمان السفر. نعم. وما وضع للدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرط وهو أين وأن وحيثما. نعم. وما هو متردد بين الأقسام الأربعة وهو أي، فإنها بحسب ما تضاف إليه. نعم، هو بيّن هذه المعاني لكي يتبين إعرابها، لكي يتبين إعرابها. فإن وإذ ما حرفان، إذن تعرب إعراب الحروف لا محل لهم للإعراب، انتهينا منها. وبقية أدوات الشرط الجازمة يقول أسمع، وهي إما أنها اسم ظرف أو اسم غير ظرف. وبما أنها اسم إذن لابد لها من حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جر، وإعرابها يختلف باختلاف معناها. فقد يكون إعرابها مبتدأ أو خبرا أو ظرف زمان أو ظرف مكان أو مجرورا أو مفعولا مطلقا، تعرب كالأسماء، تعرب كالأسماء. ننبه إلى أمرين: الأول، هناك تشابه واضح بين أدوات الشرط وأدوات الاستفهام، والذي يميز بينهما هو المعنى. فإذا قلت من أبوك استفهام، وإذا قلت من يجتهد ينجح شرط، وإذا قلت متى تسافر استفهام، وإذا قلت متى تسافر أسافر معك شرط، وإذا قلت أين تسكن استفهام، وإذا قلت أين تسكن أسكن بجوارك شرط، وهكذا. فأدوات الشرط كما رأيتم الآن جازمة للفعل المضارع، وأما أدوات الاستفهام فإنها لم تذكر في النواصب ولم تذكر الآن في الجوازم، إذن فهي لا تنصب ولا تجزم. فما حكم المضارع بعد أدوات الاستفهام؟ مرفوع. تقول أين تسكن يا محمد، مضارع مرفوع. متى تسافر يا محمد، مرفوع، وهكذا. أما في الشرط فتجزم، تقول متى تسافر أسافر معك، أين تسكن أسكن معك، وهكذا. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن إعراب أسماء الاستفهام يكون بحسب إعراب ما يقابلها في الجواب. الاستفهام نعم. أسماء الاستفهام تعرب بإعراب ما يقابلها في الجواب. وأما إعراب أسماء الشرط وهي التي عندنا الآن فتعرب بإعراب معناها، فتعرب بحسب معناها. فإذا دلت على الظرفية الزمانية قال وهي متى وأيان، فهي ظرف زمان. تقول متى تسافر، أسافر معك، ما يعرب متى، ظرف زمان ضمن معنى الشرط، ظرف زمان. إذا في محل نصب أو رفع أو جزم، في محل نصب مبني على السكون. وتسافر فعل الشرط مجزوم، وأسافر جواب الشرط مجزوم، وفاعلهما مستتر. متى تسافر أنت، أسافر أنا. وما دل منها على المكان قال وهي أين وأن وحيثما، فهي ظرف مكان. تقول أين تسكن، أسكن بجوارك، فما إعراب أين، ظرف مكان ضمن معنى الشرط مبني على الفتح في محل نصب. وتسكن جواب فعل الشرط مجزوم، وأسكن جواب الشرط مجزوم. بقي ما يدل على العاقل من، وعلى غير العاقل ما ومهما. هذه أسماء تعرب كما تعرب محمدا وزيدا وبابا. فإذا قلت مثلا من يجتهد ينجح، من يجتهد ينجح، ما يعرب من، مبتدا، من مبتدا. فإذا قلت مثلا من تكرم أكرم، أعرب تكرم أولا، من تكرم، أعرب تكرم فعل مضارع مجزوم على مجزم السكون. أين فاعله، أنت. أين مفعوله، لأن تكرم هذا متعدي يحتاج إلى مفعول. يقول الرجل الذي تكرمه، أكرمه أنا، لأن قال من تكرم. أين مفعول تكرم، من، هذا من مفعول به مقدم وجوبا لأن أدوات الشرط لها الصدارة. لماذا قلنا مفعول به؟ لأنك لو لم تقل مفعول به لأصبح الفعل تكرم ليس له مفعول به. فإذا قلت من تكرمه أكرمه، ما أعرب تكرم فعل مجزوم، والفاعل أنت، والها في تكرمه مفعول به، خلاص انتهينا من الفعل تكرمه. فما إعراب من، مبتدأ، لأن الفعل ما طلبه، فقد يكون مبتدأ إذا لم يطلبه الفعل الذي بعده، وقد يكون مفعولا به إذا طلبه الفعل الذي بعده. وكذلك ما، لو قلت مثلا ما تفعل أفعل، ما إعراب ما، مفعول به مقدم. فإذا قلت ما تفعله أفعله، صارت ما مبتدأ، وهكذا. بقي النوع الأخير، يقول ما هو متردد بين الأقسام الأربعة، يعني يأتي للعاقل ولغير العاقل وللزمان وللمكان بحسب ما يضاف إليه، وهو أي. أي هذا اسم شرط لكنه يتميز بأمور، يتميز بأنه معرب وكل أدوات الشرط مبنية إلا هو معرب، يتميز بأنه يضاف وكل أدوات الشرط لا تضاف، يتميز أخيرا بأنه أوسعها من حيث المعنى، يأتي للعاقل ولغير العاقل وللزمان والمكان وغير ذلك. فإذا قلت مثلا أي رجل تكرم أكرم، صرف العاقل، أي كتاب تقرأ أقرأ لغير العاقل، أي يوم تصم فيه أصم فيه زمان، وهكذا. فهو كثير شديد التصرف. إعرابه كما سبق. فإذا كان للعاقل قد يكون مبتدأ وقد يكون مفعولا به. فإذا قلت مثلا أي رجل يقوم أقوم معه، هل الفعل يقوم يطلب الرجل؟ لا، إذا مبتدأ. فإذا قلت أي رجل تكرم أكرم، ما إعراب أي مفعول به. إذا قلت أي رجل تكرمه أكرمه، مبتدأ، وهكذا. نعم، الآن سيمثل لهذه الجوازم كلها. تفضل. قال: مثال لم نحو لم تكن آمنت، ومثال لما هذا مجزوم بلم وعلم جزمه السكون. نعم. ومثال لما نحو لما يذوقوا عذاب. نعم، ولما يأتكم ولما يدخل. أما لما يذوقوا فهو مجزوم بلم وعلم جزمه حذف النون. قال: ولما يأتكم مجزوم بلم وعلم جزمه حذف حرف العلة. ولما يدخل الإيمان، ما علامة الجزم في يدخل؟ السكون. الظاهرة من مقدر، المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من الساكنين. نعم. ومثال لام الأمر نحو لينفق ذو سعة، جعلها أمرا لأنها أمر من الله لعباده. نعم. ومثال لام الدعاء نحو ليقضي علينا ربك، ما علامة الجزم؟ حذف حرف العلة. ويجوز في مثل ذلك أن تقول حذف الياء، لأن حرف العلة المحذوف هو الياء. نعم. ومثال لا في النهي نحو لا تخف ولا تحزن. ومثال لا في الدعاء نحو لا تؤاخذنا. ومثال إن نحو إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم، أداة الشرط إن، وفعل الشرط تؤمنوا، وجواب الشرط يؤتكم مجزوم على مجزمة حذف حرف العلة. طيب وتتقوا معطوف، هذا معطوف على فعل الشرط. نعم. ومثال إذ ما نحو وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. ومثال من نحو من يعمل سوءا يجز به. ومثال ما نحو وما تفعل من خير يعلمه الله. ومثال مهما نحو وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. ومثال أي نحو أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. ومثال كيفما نحو كيفما تتوجه تصادف خيرا. ومثال متى نحو متى أضع العمامة تعرفوني. ومثال أيان نحو أيان نؤمنك تأمن غيرنا. أيان نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. ومثال أين نحو أينما تكونوا يدرككم الموت. أين في ضبطها خلل، صححوا الضبط، الياء ساكنة والنون مفتوحة. نعم. أينما أداة الشرط أين وما زائدة، فعل الشرط تكونوا، وجواب الشرط يدرككم. نعم. ومثال أن نحو أن تأتها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. نعم. ومثال أن تأتها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا، أداة الشرط أن، وفعل الشرط تأتها مجزوم على مجزمة حذف عرف العلة، وأين جواب الشرط؟ أين أن تأتيها تجد. وقوله تستجر بها، أن تأتيها تستجر بها تجد حطبا، ما يرى تستجر بدل، هذا بدل، هذا بدل تستجر من تأتيها، بدل بعض أو بدل كل، بدل بعض، لأن الإتيان عام والاستجارة خاصة. نعم، تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. نعم. ومثال حيثما نحو حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. ويسمى الأول من الفعلين فعل الشرط، والثاني منهما جواب الشرط وجزاء الشرط. نعم، هذا ما يتعلق بجزم المضارع. فالخلاصة أن المضارع ينصب إن سبق بناصب ونواصبه أربعة، أن ولن وكي وإذن، ويجزم إذا سبق بجازم وجوازمه خمسة، لم ولما ولم الأمر ولا الناهية، ويتزم فعلا مضارعا واحدا، وأدوات الشرط الجازمة وهي تجزم فعلين. فإن لم يسبق المضارع بناصب ولا بمضارع فحكمه الرافع. هذه الخلاصة. بذلك نكون قد انتهينا من الكلام على المنصوبات وعلى المجزومات، بعد أن انتهينا من قبل من المرفوعات، ليبقى لنا المجرورات فنبدأ بها. استعن بالله. قال: المجرورات قسمان، مجرور بالحرف ومجرور بالمضاف لا بالإضافة. نعم، المجرورات هي الأقل في الإعراب، المنصوبات هي الأكثر، وهي طريق العربية الأوسع، لأن علامة النصب الأصلية الفتحة، وهي أخف الحركات، فأرادوا أن يكون أكثر كلامهم على الخفيف. وبعده يأتي الرفع، لأن الرفع هو علامة العمدة، فلهذا العمد مرفوعة، ابتدى والخبر والفاعل ونائب الفاعل، وما أصله العمدة كاسم إن، كاسم كان وخبر إن. ثم في الآخر تأتي المجرورات، والمجرورات في حقيقتها روابط، هي روابط، إما أن تربط الفعل بمفعوله بحرف الجر، أو تربط اسمين بالإضافة. قال: المجرورات قسمان، المجرور بالحرف أي بحروف الجر، والمجرور بالمضاف، وبقي مجرور ثالث وهو المجرور بالتبعية، وسيأتي الكلام عليه. قال: مجرور بالحرف أي بحروف الجر، ومجرور بالمضاف لا بالإضافة. إذا قلت هذا قلم زيد، فقلم مضاف وزيد مضاف إليه، مضاف إليه مجرور، مجرور بماذا؟ ما الذي جره؟ ما العامل الذي جره؟ فيه ثلاثة أقوال. قول المحققين أنه المضاف، يعني المضاف هو الذي جر المضاف إليه، فالعامل حينئذ عامل لفظي. والقول الثاني أن الذي جر المضاف إليه هي الإضافة، يعني عملية الإضافة، فالعامل حينئذ عامل معنوي. والقول الثالث وهو ضعيف، أن الجار هو حرف الجر المقدر، لأن التقدير قلم لزيد، وهذا ضعيف لأن حروف الجر لا تعمل محذوفة. فقال: مجرور بالمضاف لا بالإضافة، ليبين رأيه في ذلك. نعم. قال: فالأول ما يجر بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الباء والواو والتاء. نعم، هذه حروف الجر، وهي إن لم تحفظ فتستظهر، إن لم تحفظها فاستظهرها، يعني إذا رأيتها في الكلام أو سمعتها تعلم أنها من حروف الجر، وإن أردت أن تحفظها فاحفظها. فابن مالك جمعها في بيتين معروفين، هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا إلى آخره. فكل اسم يقع بعد حرف من حروف الجر فحكمه الجر، إما أن يجر محلا ولفظا إذا كان معربا كقولك سلمت على زيد وذهبت إلى البيت، وإما أن يجر محلا فقط دون اللفظ إذا كان مبنيا كقولك سلمت عليك وذهبت إليه. نعم. ثم سينتقل إلى المجرور الثاني وهو المجرور بالمضاف. قال: والثاني ثلاثة أقسام: ما يقدر باللام نحو غلام زيد، وما يقدر بمن نحو خاتم فضة، وما يقدر بفي نحو مكر الليل. نعم. الإضافة يقولون إن الإضافة تأتي على ثلاثة معاني، الأغلب فيها والأكثر أن تكون على معنى اللام، وهذا الأصل فيها. فقلم زيد على معنى قلم لزيد، وباب المسجد وحصير المسجد يعني باب للمسجد، وسيارة الأستاذ يعني سيارة للأستاذ، وهكذا. هذا الأكثر في الإضافة. وقد تأتي بقلة على معنى من، كقولهم خاتم فضة أي خاتم من فضة، وباب حديد أي باب من حديد، ونافذة خشب أي نافذة من خشب، وهكذا. وقد تأتي فيما هو أقل من ذلك على معنى في، مثل مكر الليل أي مكر في الليل، ونوم النهار أي نوم في النهار، وصلاة الليل أي صلاة في الليل، وهكذا. تلحظون أنه لم يعرف الإضافة، وإنما اكتفى بأنها تأتي على ثلاثة معاني، وتعريفها فيه شيء من الصعوبة، فلهذا نكتفي بتعريفها التعليمي. فنقول في تعريفها التعليمي: الإضافة، الإضافة لا تكون إلا في الأسماء، يعني لا تكون إلا بين اسمين، لا تكون بين فعلين، بين حرفين، بين اسم وفعل، بين حرف وفعل، لا تكون إلا بين اسمين، هي من خصائص الأسماء، اتفقنا على ذلك. طيب، الأسماء الأصل أن كل اسم يدل على مسمى. إذا قلت مثلا قلم، يعني أداة الكتاب، هذا قلم، قلم هذا قلم. فإذا قلت الأستاذ يعني الرجل الذي يشرح، فقلم له معنى والأستاذ معنى ثاني، يعني كلمة قلم وكلمة أستاذ كلمتان اسمان، دل على شيء ولا على شيئين؟ شيئين. فإذا قلت قلم الأستاذ، كم اسم قلم الأستاذ؟ اسمان، لكن يدلان على شيء ولا على شيئين؟ شيء. هذه طبيعة الإضافة، الإضافة في العربية أن تجعل الاسمين يدلان على شيء واحد. فمهما رأيت اسمين يدلان على شيء واحد فهذه إضافة، والمراد هو الأول المضاف قلم، والثاني المضاف إليه إنما يذكر لفائدة، للتعريف، للتخصيص، لبيان الزمان، مكر الليل، لبيان النوع، باب حديد، وهكذا. فهذه هي الإضافة عموما. بعد ذلك هناك بعض الضوابط اللفظية التي قد تفيد في ضبط هذا الباب ومعرفة أهم أحكامه وأساليبه. نعم، ارفع صوتك. الرسم من شرح بعد الدرس نناقشه. رسم الآية. طيب، مكر الليل. طيب، فأقول بعض الضوابط اللفظية التي تفيد في ضبط الباب، باب الإضافة، من هذه الضوابط ما ذكرناه من قبل، وهو القاعدة التي تقول كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف مضاف إليه. هذه قاعدة تضبط الكلمات كثيرة جدا. وقلت لكم يعني لا أظن وجها من المصحف يخلو من عدد من الكلمات تدخل تحت هذه القاعدة. كل اسم اتصل باسم، كل اسم، كل ضمير اتصل باسم فهما مضاف ومضاف إليه. تقول كتابه، كتابها، كتابهم، كتابهن، كتابهما، كتابهم، مضاف ومضاف إليه. من هذه القواعد أن تعرف أن هناك أسماء تلزم الإضافة، هناك أسماء تلزم الإضافة، يعني لا تستعمل إلا مضافة، كلما رأيتها تعرف مباشرة أنها مضاف والذي بعدها مضاف إليه. منها مثلا كلمة كل، وكلمة بعض، كلمة كل وكلمة بعض، وغير وسوى، وكلا وكلتا، وذو وألو، وسبحان، وكلمة عند، ولدى. فهذه كلمات تلزم الإضافة. تقول جاء كل الطلاب، وجاء كلا الطالبين، وجاء غير زيد وسوى زيد، هذا شرحناها قبل قليل، ودائما هي مضاف والمستثنى بعدها مضاف إليه. جاء ذو مال، جاء أولو علم، سبحان الله، وهكذا. من الضوابط أن هناك أسماء تغلب عليها الإضافة، يعني أغلب ما تستعمل أنها تكون مضاف بعدها مضاف إليه، قد تخرج عن هذا قليلا لكن هذا الأغلب في الاستعمال. وهذه أغلب الظروف المختصة بباب الظرف، مثل أسماء الجهات، مثل أسماء الجهات، الجهات الست التي ذكرناها أمام وخلف وفوق وتحت ويمين ويسار. جلست أمام الأستاذ وخلف الإمام، ويمين زيد ويسار الباب، وفوق الشجرة وتحت الشجرة وفوق الكرسي. طيب كنت عصفور فجلست فوق الشجرة. فهذه الأسماء تستعمل غالبا بالإضافة، وهكذا. ننبه بعد ذلك إلى أن الإضافة لا تجامع التنوين ولا أل، هذا من باب التنبيه، ولا لا أظنه يخفى عليكم أو على أكثركم. هذه الثلاثة أعداء لا تجتمع، الإضافة وأل والتنوين. فإذا قلت مثلا جاء الرجل، خلاص الرجل ما يقبل إلا أل، ما يمكن أن تنون ولا تضيف، جاء الرجل. فإذا أردت أن تنون لا بد أن تحذف أل والإضافة، تقول جاء رجل. فإذا أردت أن تضيف لا بد أن تحذف أل والتنوين، جاء رجل علم. فهذه الثلاثة ما تجتمع. نعم، بقي المجرور الثالث الذي أشرنا إليه من قبل، وهو المجرور بالتبعية. اقرأ. وأما تابع المخفوض فالصحيح في غير البدل أنه مجرور بما جر متبوعه من حرف أو مضاف. نعم، المجرور بالتبعية هذا يذكره النحويون، والأزهري يقول الأصح في التوابع المجرورة سلمت على محمد الكريم، سلمت على محمد وزيد، سلمت على محمد نفسه، النعت والعطف والتوكيد. يقول الأصح في هذه الثلاثة أن العامل في التابع المجرور هو نفسه العامل في المتبوع، إلا البدل كان تقول سلمت على أخي محمد، يعني فيه خلاف قوي، وهذا مما يعني مما كان يجب ألا يذكر في مثل ذلك. فمن المخفوضات التوابع إذا تبعت مخفوضا كالأمثلة السابقة، وبذلك ينتهي الكلام على المجرورات. ومن محاسن كتاب الأزهرية أنه جعل في آخر المتن أبوابا مهمة يحتاج إليها الطالب في هذا المستوى، المستوى المتوسط، لا تكاد تجدها في أغلب كتب النحو، حتى الكتب الكبيرة مثل ألفية بن مالك ما عقد فصولا مثل هذه الفصول. فذكر ذكر الجملة وأقسامها وما يتعلق بشبه الجملة، فهذه إن شاء الله نتكلم عليها في الغد. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.